ليش الحوار مهم؟ لأن الحوار هو حجر أساس في صناعة العلاقة الإنسانية، ومن غير فن في صناعة العلاقة الإنسانية لا أستطيع أن أعمر لا ذاتي ولا غيري. ولذلك قال الرب جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، فربط العلاقة الإنسانية مع الإيمان بالله عز وجل بست أركان. طيب إحنا ما زلنا نتكلم عن أهمية السؤال. السؤال أداة رائعة لإيصال معلومة. ممكن يقول والله إحنا نتحاور بس دائما في مشاكسات في حواراتنا، دائما ما نقدر نوصل المعلومة صحيح. إذا صناعة العلاقة الإنسانية أساسية لبناء الإنسان ولبناء العالم، صناعة العلاقة الإنسانية. من الأدوات الرائعة في إيصال المعلومات هو أداة السؤال، إثارة السؤال. إحنا دائما نركز على مشاعرنا، نركز على المعلومة الصحيحة، وما نركز على كيفية الإيصال. من فن الإيصال الرائع كيف لي أن أصوغ سؤال، وهذه الأداة قرآنية نبوية. الإنسان لما يسأل سؤال شو معناته؟ يعني لما أسأل سؤال فلان، أنا قاعد أسألك حوار بيني وبينك، بدل ما أعطيه معلومات مباشرة، يا أما أنا أسأل سؤال يا أما أجاوب سؤالك. مشاعر مشتركة بين السائل والمسؤول، مشاعر مشتركة، انتبهوا. ما هي المشاعر المشتركة؟ واحد يقول أنا بوصل معلومات، معناها عقلي اللي يشتغل مو قلبي، مو صح؟ يقول أنا بوصل معلومة عقلية. هي مشاعر مشتركة بين السائل والمسؤول في رغبتهما بالبحث عن الإجابة. اللي يسأل قد يسأل ابنه والإجابة عنده، بس السائل والمسؤول سواء عن قصد أو عن غير قصد، اثنينهم مشاعرهم أريد أن أجدها، أريد أن أصطاد المعلومة. بيني وبينك، لأن هذه نقطة مهمة جدا، إن في مشاعر مشتركة للبحث عن الإجابة بين السائل والمسؤول. إذا معناه إحنا وجدنا مساحة مشتركة بينهم، المختلفين هذيلا بينهم مساحة مشتركة للبحث عن الإجابة، فهما ينطلقان من جبهة واحدة. شوفوا الجمال بالموضوع، السائل والمسؤول المختلفين مع بعضهم ينطلقان من جبهة واحدة إلى هدف محدد هو معرفة المجهول. شوفوا الجمال، ها؟ السائل والمسؤول اثنينهم عندهم نفس المشاعر، خلينا نشوف المعلومة الضايعة وين. في عندي معلومة ضايعة، قد يقول أنا معلومتي الصح أو أنت معلومتك الصح، المجهول إني أنا ما أعرف من فينا الصح. فإحنا اثنيننا رايحين وين؟ رايحين بالبحث عن المجهول لمعرفة المعلومة الصحيحة. اثنيننا بإيدينا سنارات، مو المهم من الذي عنده الحق، المهم أن أنا أجد الحق. الواحد لما يحط سنارة في البحر ويصطاد سمكة كبيرة، يقول لا لا لأن من جهتك أنا ما راح أخذها لأن جات من جهتك، هاي غباء. عندي صيد ثمين سمكة كبيرة وزنها 10 كيلو أو 20 كيلو ممكن أرفعها وتكون لي، لكن فعلا كانت من الجهة الثانية، تقول لأن من سمك المحسوب عليك ما راح أخذها، لا هاي صيدي أخذته. فمن الغباء أن أجد الصيد ولا أخذه لمجرد أنه ملك أحد ثاني. بذلك عندما يكون المساحة المشتركة بيني وبين السائل أو المسؤول أيا كان، كنت سائل أو كنت مسؤول، البحث عن المجهول يسهل لي الحوار. إذن التغيير وين راح يكون جماعة؟ ننتبه مع بعض، كل ما غيرنا طريقة تفكيرنا في الحوار، ماذا نريد وإلى أين نحن ذاهبون، كل ما كان استيعابي للمعلومة أفضل بإذن الله تعالى. هنا ننتبه ليش؟ خلينا نشوف النقطة اللي بعدها. ويصبح بذلك البحث عن المجهول كمساحة مشتركة بيني وبين السائل أو المسؤول، يصبح بذلك مرمى اللعب في لعبة الحوار واحد. أول شيء كانوا متشاكسين، كل واحد يحاول يرمي في مرمى الثاني يقول أنا الصح. الحين توحد المرمى البحث عن المجهول، فاثنين مرمانا واحد، اثنين منطلقين للبحث عن المجهول. كيف يكون البحث؟ رائع، يلا نساعد مع بعض، بحيث أن احنا اثنين نساعد مع بعض عشان نرمي في مرمى الحق. فرق كثير بين أني أنا أحاول أن أرمي في مرمى الباطل أو أرمي في مرمى الحق. لما اثنين نتحد نعرف وين أن مرمانا مو نفس الأمارة بالسوء، مو الشيطان، مو الهوى، لأن الإنسان بيقول أنا الصح وأنتوا غلطانين، من غير ما حتى نبحث بالموضوع، من غير ما نتناقش. دائماً الحوارات الفاشلة اللي هو إحنا نسميهم حوار الطرشان، دائماً بين الأزواج وبين الآباء والأمهات والآباء والأولاد. ليش حوار طرشان؟ حوار طرشان لأن أنا الصح وأنت غلط. لكن لو أننا نقول خلينا نبحث عن الخطأ وين ما كان، وخلينا نعرف وين الصح ونروح له اثنين، فإحنا وحدنا الجهود، وحدنا الهدف، وحدنا المرمى، راح نروح كلنا للصح. شوفوا الجمال، ها؟ في فرق بين لما يكون واحد مرمى يحاول يثبت الثاني انه غلطان وبين اثنين مرمانا نبحث عن الحق. في جمال ومتعة في البحث عن الحق. وهنا في هذه الحالة عندما يتحد الهدف البحث عن الحق ويتحد المرمى ما احتاج الى حارس مرمى. احنا في حواراتنا دائما نحتاج الحارس مرمى بحيث اني انا لما العب واحد يحفظ لي ظهري ما يدخل احد مرمى ورا ظهري. انا لما يتحد هدفي مع الانسان الثاني باني بالبحث عن الحق ما احتاج الى حارس، ما عاد عندي احتاج الى حارس مرمى يدافع عن النفس الاماره بالسوء. من اللي يلعب؟ من اللي يحاول يثبت ان الانسان الثاني غلطان؟ مو العقل. العقل يبحث عن الصواب لانه طبيعته التكليفيه يعقل عواقب الامور ويريد ان يصل الى الحق، العقل الطبيعي. لكن من الغبي الجاهل؟ النفس الاماره بالسوء كما قال العلماء. الغزالي قال عنها غبيه رحمه الله، وابن القيم قال عنها جاهله. فلا يمكن ان اترك لنفس غبيه جاهله ان تضع في مرماي جول ابدا. غبيه جاهله اكيد كل الاهداف اللي بتحطها في مرماي كلها اهداف غير صحيحه. فانا لما انا وصاحبي اثنين نتحد مره وما واحد ومرمى الحق ما عاد احتاج النفس اماره بالسوء تحميلي احط حارس مرمى، او الحارس المرمى حارس مرماها وليس حارس مرمى العقل. العقل لا يحتاج الى حارس مرمى، انما التي تحتاج الى حارس مرمى ليدافع عن ظهرها هي النفس الاماره بالسوء، لان النفس الاماره بالسوء ما تامن. لكن من الذي يامن؟ العقل في امان لانه يبحث عن الحق. ما عندي مشكله، الحق عندك او عندي، المهم احنا نصل الى الحق. رح نقف عند هذه المعلومه اليوم وناخذ مثال عملي من السنه. الواحد كل ما يبحث بالسنه كل ما احس ايش كثر انا محرومه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفاده منها بشكل جيد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا ايش قال له، قال: كيف لي ان اعلم اذا احسنت واذا اسات؟ شوف السؤال، شوف الرجل الذكي، هو يريد ان يخرج من هذه الدنيا وعنده كم من الاعمال الجيده بحيث انه يرجو ان رضا الله ثم الفوز بالجنه. ماذا اخذ من الدنيا معي؟ عملي الصالح. العمل اي نوع من العمل؟ الحسن. وبالتالي لابد لهذا الانسان، لاحظوا هذا الانسان ماذا، شوف التفكير، تفكير هذا الانسان، عرف الهدف ولا ما عرف؟ يريد رضا الله ثم الجنه. الشيء الثاني، عرف طريقه ولا لا؟ الصراط المستقيم. عرف الوسائل الجيده والعوائق ولا لا؟ عرف الوسائل الجيدة أن الإنسان يقدم أعمال حسنة والعوائق أعمال سيئة. لاحظوا، إذن كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ شوفوا كم شيء عرف، عرف هدفه من الحياة، عرف طريقة من الحياة، عرف الوسيلة الجيدة وعرف العائق كله. ها، عرف شيء ثاني، عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مقياس التقدم الإنساني، فرح سأله. شوفوا كل هذه الجملة، هذا كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحين هو الحين إجابة، شوفوا سؤال، السؤال ماذا يريد هنا؟ أن يعرف، الحين هو ممكن يقوم بأعمال حسنة كثير، يتصدق ويسوي، بس هو كيف لي أن أميز إذا أحسنت أو إذا أسأت؟ ما أعرف. علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم معيار أعرف أني أنا محسن أو مسيء. ترى السؤال في منتهى الذكاء، منتهى الفطنة، منتهى الوضوح الهدف. أراد أن يعرف معيار الإحسان والإساءة في حياته حتى، شوفوا السؤال، السؤال قبل المسار، وهذا جمال الدين. نسأل أهل الاختصاص. في مثل لبناني جميل جميل جميل بلهجتهم، أنا بقوله لكم علشان أنا تعلمت منه كثير وأنا صغيرة. يقول: كثر السؤالات وخفف المشاوير، يعني أكثر من السؤال وقلل الجهود. إذا كل ما كثرت أسئلتك خففت من جهودك. رائع، رحم الله جدتي سمعته منها مثل، يعني قاعدة. اسأل أهل الاختصاص، توفر عن نفسك، تروح تجرب وبعدين يمكن توصل يمكن ما توصل. ساعات الواحد يعطينا معلومة نسوي العمل بنص ساعة أو بساعة، لكن لما احنا نجرب ويمكن ما نوصل. فهذا الرجل ماذا أراد؟ أراد أن يقول له: أعطني معيارا أقيس به نفسي لكي أفرق بين العمل الحسن والعمل السيء. الله، أو بمعنى آخر، أريد أن أكون متزنا على الصراط، أو أريد أن أحقق اهدنا الصراط المستقيم، أو بمعنى آخر أريد أن ألتزم الطاعات وأتجنب المعاصي. كم يعني هذا السؤال، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ هذا مجلد. هذا إنسان واضح الرؤية، محدد الهدف، عرف الطريق، وعرف الوسائل، وعرف العوائق، وعرف أيضا مقياس التقدم، عرف كل شيء. بس اللي ما عرفه المعيار الكيف إنه يفرق بين الحسنات والسيئات. كيف لي أن أعرف بين الطعام الجيد وبين السم؟ ما أفرق، ساعات يصيرون نفس الشكل. شوفوا ليش هو الرجل هذا أسأل واحد ويقول والله يا هو غبي، هذا الحسنات معروفين، الأعمال الطاعات معروفة، والمعاصي معروفة، فيعني ليش راح يسأل؟ العلماء قالوا لنا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا الطاعات كلها والمعاصي كلها، ليش أسأل؟ يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول بعض الناس يعلن صدقته وتقبل أكثر من الذي يسر صدقته ولا يعلنها. ليش؟ لأن يقول قد يكون الإصرار مع عجب، ما شاء الله عليه، عدم إرجاع النعمة إلى المنعم بشطارتي وبذكائي، وأنا ما شاء الله أنا مسكت أنا أتصدق، فدخل العجب داخل العمل وراح لم يقبل. فهو يريد معيار عملي مرئي يقدر يفرق بين الأعمال الصالحة والأعمال الغير صالحة، يريد معيار عملي. مو بعض الناس يصيرون بصريين، هذا إنسان عملي جدا، علمني كيف أعلم إذا أحسنت أو إذا أسأت، علمني، أريد شيء ملموس أعرف نفسي. يعني ساعات الواحد يقول أنا مثلا أروح للعلماء وأشوف عملي، لا هذا يا رب تقبل مني، لا هذا لا، أنا أريد مقياس. مثل لما الواحد يوقف على الميزان في الصباح، وإحنا نوقف في المهم جدا أننا نقف في الصباح على الميزان، نزلنا كيلو طلعنا كيلو، في عندي مقياس عملي أقف عليه وأعرف نزلت ولا طلعت، هذا يريد ذلك. فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ فهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم قصده، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، معلم البشرية جمعاء، والله لم أعجب في حياتي بمثل ما أعجب به صلى الله عليه وسلم، في كل شيء، في سمته، في عقيدته، في فكرة، في طريقة كلامه، في حواراته، نموذج كامل. يعني فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم من غير هوى، من غير مشاعر، لو خلينا جدا ناس مو مؤمنين فيه يدرسونه كنموذج، نموذج كامل للبشرية. يقول رب جل وعلا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إيش قال له صلى الله عليه وسلم؟ إذا سمعت، انتبهوا ترى معيار عملي ملموس، سمعت أذونك، ها سمعت أذونك، مو شفت بالعين، مو حسيت، مو ظنيت. اللي الناس اللي عندهم مهم الحمية يقفون على الميزان يوميا، يشوفون وزنهم بعينهم، ويسمعون صوت الميزان يتحرك بذونهم. يقول له إذا سمعت، سمعت من؟ جيرانك. الله، هنا أنا قاعد، رئيسي، أمي، أبوي، عيالي، زوجتي، زين بيتي، لا لا لا لا، مو زوجتك، مو أولادك، مو أمك، مو أبوك، مو أصحابك، مو رئيسك، مو مرؤوسك. شوف وين الجيران، الجار هذا لصيقك، شايفك في الدخلة وفي الطلعة، يشوفك، يشوف ظاهرك ويشوف حركاتك باستمرار، مهما أنت تخبي تطلع. يقول أحد السلف، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. مهما حاولنا مع الجيران إلا ما تطلع فلتاتنا. يعني أنت مع الزوجة تشوفها مثلا شوية إلى آخره، مع الأولاد في هوا وفي حب وفي أشياء ثانية، مع الرئيس يعني مساحة صغيرة تقعد معه إلى آخره، وفي مصالح وفي ضغوطات وإلى آخره، بس الجار هذا قاعد يراقبك من بعيد من غير هوا، قاعد يشوف تصرفاتك. أنت إذا دخلت تزعج الجيران، تروح للصلاة 5 فروض، بالعيد تسلم، واحد مرض تروح، اغتبت، غدرت، ترى مهما حاولنا نخبي إلا مع الجار. شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف أراد أن يجعل المحسن، مو بس الحسن الجوهر، حسن المظهر، لأن لو كان هذا حسن راح ينعكس على المظهر. جيرانك يقولون، هم يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت، هم يقولون لو الجيران قالوا عنك أنت أحسنت فأنت أخلاقك جيدة، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. وصلت معلومة؟ وصلت بسهولة، ها؟ وتخوف، ها؟ عيون تراقبنا وإحنا محاسين فيها.